الأمر الثالث هو إثبات الأندية الاستثمارية، بمعنى أن يكون الشخص علة منحصرة في الغذاء وليست هناك بديلة وليست هناك علة بديلة للغذاء عن الشرط. إثبات الأمر الأول وهو إثبات دلالة الجملة الشرطية على التلازم بين الشرط والغذاء، أي التلازم بين المجيء ووجوب الإكرام. فيمكن استفادته كما تقدم في الوجه الأول. الوجه الثالث من خلال الأداة أو هيئة الجملة الشرطية، بدعوى أن الجملة الشرطية هيئتها موضوع عن الدلالة على التلازم بين الشرط والجزاء، أو نفس أداة الشرط موضوعة للدلالة على التلازم بين الشرط والجزاء. فاستفادة الالتزام أو اللزوم بين الشرط والجزاء يكون من خلال واضع. وأما الأمر الثاني وهو العلية، فيمكن استفادتها أيضا كما تستفيد في الوجه الثالث، وهو من خلال إطلاق اللفظ الراجع إلى فاء التفريع. مقتضى وجود الفاء التفريع الداخل على الجزاء في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه، هذه الفاء فاء التفريع. مقتضى التفريع الإثباتي وأن الجزاء مفرع على الشرط يكشف عن التفريع الثبوتي والواقعي. فإذا كان الجزاء في الكلام مفرع على الشرط فهو كذلك مفرع عنه في مقام الثبوت والواقع. والتفريع يعني كون أحدهما معلول للآخر، وأن الشرط علة تامة للجزاء، إذ لا يعني أن الجزاء يتفرع على الشرط إلا أن الشرط يكون علة للجزاء. هذا التقريب أيضا ذكرناه في التوجيه الثالث في بيانه المفصل. إذن الحاصل يقول السيد أن استقالة اللزوم وأن استقالة العلية يمكن إثباتهما بالوجه الذي تقدم في التقريب الثالث. الكلام هو كل الكلام يقع في استقالة الانحصار. كيف نثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء، بمعنى عدم وجود علة أخرى وبديلة عن الشرط للجزاء؟ في الوجه الثالث هنا شرحناه من خلال الإطلاق الأحوالي الراجع إلى الشرط. هنا لا نريد أن نستفيده من خلال الإطلاق الأحوالي الراجع إلى الشرط، وإنما نستفيده ببيان حاصله أنه لو كان هناك علة بديلة لوجوب الإكرام، وهذه العلة البديلة حتى لو افترضناها أنها مما لا تجتمع مع الشرط كالموت، كما قلنا الموت لو كان هو علة وجوب الإكرام علة بديلة، يعني هناك علتان، العلة الأولى هي المجيء والعلة الأخرى الموت، هنا الموت مما لا يجتمع مع المجيء. هنا يقول السيد، هنا لم يقل يعني نكتة تستلزم ذلك، هنا يقول حتى لو افترضنا أن تلك العلة البديلة مما لا تجتمع مع الشرط، هناك قلنا في التوجيه الثالث أو التقرير الثالث، قلنا نتمسك لإثبات أن الشرط ليس له علة بديلة بالإطلاق الأحوالي الراجع إلى الشرط. أشكل السيد على ذلك بأن الإطلاق الأحوالي إذا كان ينفي العلة البديلة ينفي العلة البديلة التي تجتمع مع الشرط، كالمرض يجتمع مع المجيء، وكالهدية تجتمع مع المجيء، وكالتسبيح يجتمع مع المجيء. ولهذا قال الإطلاق الأحوالي لا ينفي جميع العلل البديلة والأخرى، إنما ينفيها في فرض اجتماع العلة البديلة مع الشر. أما إذا كانت العلة البديلة مما يستحيل اجتماعها مع الشر كالموت أو كالغرق أو ككسر الرجل مثلا، فهنا لا يكون الإطلاق الأحوالي نافيا لمثل هذه العلل. هنا في هذا التقريب يقول حتى لو افترضنا أن تلك العلة البديلة مما يستحيل اجتماعها مع الشرط يمكن إثبات الانحطاط ونفي تلك العلة التي لا يمكن اجتماعها معه، ففي هذا التقريب يكون أرقى من ذاك التقريب. ذاك التقريب المتقدم فقد ينفي العلة البديلة التي تجتمع مع الشرط ولا ينفي العلة البديلة التي لا تجتمع مع الشرط. هذا التقريب بنكتته التي سوف نبينها تنفي العلة البديلة مطلقا اجتمعت أو لم تجتمع. كيف تنتفي العلة البديلة والعلة الأخرى؟ نقول بهذه النقطة وهذا البيان: لو كانت هناك علة بديلة غير لوجوب الإكرام غير المجيء، يعني المجيء علة لوجوب الإكرام لكن هناك علة أخرى غير المجيء، وافترضوها حتى الموت، يعني حتى العلة التي لا تستمع معا أو كالغرق، إذا كان زيد يغرق أكرمه والغرق لا يستمع مع المجيء. لو كانت هناك علة بديلة فهنا صور ثلاثة، فإن لم نذكر إلا صورتين، الصورة الثالثة نحن نذكرها بتبع ذكرها في التقريب الثالث المتقدم. الصورة الأولى وهي التي لم يذكرها السيد الفاضل لوضوح بطلانها وقد تقدم بطلانها في التقريب السابق، أن تكون كل من العلتين جزء علتين لوجوب الإكرام، فالمجيء جزء علة والموت جزء علتين. يقول هذا الاحتمال باطل لأنه خلاف كون الشرط علة تام، إذ تقدم في الأمر الثاني أن مقتضى التفريع كون الشرط علة تام لوجوب الإكرام، فلو افترض أن المجيء جزء علة إذا خلاف أصل في التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. تقدم أنه لو كان جزء علة خلاف إطلاق ترتب الجزاء على الشرط على نحو العلية التامة، إذا لا يمكن افتراض المجيء أنه علة ناقصة أو أنه جزء علة، افتراض أنه جزء علة خلاف ما استفيد من كونه كون الشرط أنه علة تامة، إذا لا يمكن افتراض أنه جزء علة. هذه الصورة لم يذكرها بل ذكرها في التقريب المتقدم ويرد عليها نفس المحذور، بل أساسا يتصور أنه يكون في هذا الموضوع أساس نفي جزئية العلية، لأنه أساسا نفترض أن هذه العلة مما لا يمكن اجتماعها مع الموت لا يستمع عن المجيء، فلا يمكن ان يقال حال اقترانهما كل منهما يكون علة جزء العلة. اساسا هنا لا يكون المجيء جزء علة ولا الموت جزء علة لانه لا يمكن ان يقترنا ويستمع. فلهذا السيد هنا في مباحثه يقول هذا الوجه أي افتراض أن المجيء جزء علة والموت جزء علة يكون أشد في المحالية منه في التقريب الذي تقدم. التقريب الذي تقدم يقول التسبيح جزء علة والمجيء جزء علة في حال اجتماعهما كل منهما يشكل علة تامة. هنا لا يمكن افتراض حال اجتماعهما يشكل علة تامة لأن المفروض أنه يستحيل اجتماعهما، ولهذا يكون لا يكون المجيء جزء علة لأنه مما يستحيل اجتماعه مع العلة الأخرى كالموت مثلا أو كالغرق مثلا. إذن هذا الاحتمال أن يكون المجيء جزء علة على احتمال باطل لأنه خلاف ترتب الجزاء على الشرط وكون الشرطي ظاهر بأنه علة تامة لا جزء علة. الصورة الثانية والثالثة هي التي ذكرها السيد في هذا الوقت. الصورة الثانية أن يقال أن كل منهما يشكل علة مستقلة تامة، بمعنى المجيء هي علة لوجوب الإكرام، والموت أيضا علتان لوجوب الإكرام. هذا الاحتمال باطل، يقول لأن لازمه اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، واجتماع علتين على معلول واحد محال، لأن لازمه صدور الواحد عن كثيرين، والواحد لا يصدر إلا عن واحد. إذن هذا من صورة باطلة، وهو افتراض أن كل منهما يكون علة تامة مستقلة. الصورة الثالثة أن يقال كل منهما علة تامة، لا جزء علة كما في الصورة الأولى، لا علة تامة، ولكنه يكون المعلول للجامع بينهما، أي أحد العلتين. وجوب الإكرام يكون معلولا لأحدهما، فلا يلزم من اجتماع علتين على معلول واحد، بل المعلول الواحد وهو وجوب الإكرام يكون معلولا لأحد لإحدى العلتين، إما وجوب إما المجيء أو الموت. يقول الشيخ هذا الاحتمال باطل، ووجه بطلانه لأنه ينافي ترتب الجزاء، إطلاق ترتب الجزاء على الشرط، وأن الشرط علة مؤثرة حتى لو لم يقترن معها شيء في الجزاء. المجيء علة تامة لوجوب الإكرام حتى وإن لم يقترن معه شيء. بمعنى آخر، أن المجيء يكون علة لوجوب الإكرام، ظاهره هو هذا، وليس ظاهره أن الشرط يكون على سبيل البدل وعلى سبيل الجامع إما وإما. إذا جاء زيد فأكرمه، مقتضى التفريع ومقتضى الإطلاق أن الشرط يكون لوحده علة، لا أنه يكون بنحو جامع وهو عنوان أحدهما. يقول إذن هذا الاحتمال أيضا باطل. إذن لو كانت هناك علة بديلة، إما أن تكون جزء العلة، يكون شر جزء العلة، أو يكون علة تكون كل منهما علتين مستقلتين اجتمعتا على معلول واحد، أو أن يكون عنوان أحدهما والجامع بينهما، وكل الاحتمالات باطلة. فإذا بطلت جميع الاحتمالات تعين أن الشرط يكون علة منحصرة ولا توجد له علة بديلة. لماذا لا توجد له علة بديلة؟ لأن وجود علة بديلة لازم أحد الاحتمالات الثلاثة وكلها باطلة، فيثبت الانحصار. قال الرابع: ويفترض فيه أن استفدنا العلية على أساس سابق. وبعبارة تفصيل يقول استفدنا اللزوم والعلية على أساس سابق، وهو أن اللزوم استفيد من الأداء والعلية من التفريع بالبيان الذي تقدم في الوجه الثالث. الكلام أي في كيفية استفادة الأمر الثالث، وهو كون الشرط علة منحصرة للجزاء. كيف نستفيد؟ قال أنه لو كانت هناك علة أخرى غير الشرط، يعني علة بديلة غير الشرط، كالموت أو الغرق أو ما شابه ذلك، فإما أن تكون كل من العلتين، أي الشرط المجيء والموت، بعنوانها الخاص. ما معنى بعنوانها الخاص؟ يعني كل منهما علة مستقلة سببا للحكم، سبب لوجوب الإكرام. هذا الاحتمال باطل لأن لازمه اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين. لاحظ، مو معنى الجامع بين العلتين يعني جزء العلة، الجامع بين العلتين كلاهما علة تامة، لكن أحدهما يكون علة للحكم ولوجوب الإكرام بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلة، وكلاهما غير صحيح. أما الأول فلأن الحكم موجود واحد شخصي وهو وجوب الإكرام، في عالم التشريع، والموجود الواحد الشخصي يستحيل ان تكون له علتان. لماذا؟ لان لازم يكون صدور الواحد عن متعدد، وهذا ينافي قاعدة بديهية ان الواحد لا يصدر الا عن واحد. واما الثاني وهو ان يكون احدى العلتين علة لوجوب الاكرام، قال هذا خلاف ظاهر الجملة الشرطية في كون الشرط بعنوانه الخاص لا بعنوان الجامعة وحدهما دخيلا في الجزاء. مقتضى قول إذا جاء زيد فأكرمه أن الشرط بعنوانه الخاص وهو كشرط لا كالجامع أو كعنوان أحدهما. يقول السيد يعترض على هذا الوجه بأننا نحن نختار من ضمن هذه الاحتمالات المذكورة، وهو أن تكون تلك العلة البديلة جذر علة أو علة تامة مستقلة أو الجامع، نختار الاحتمال الثاني وهو افتراض أن كل منهما علة مستقلة لمعلول واحد وهو وجوب الإكرام. فالمجيء علة لوجوب الإكرام، والموت علة لوجوب الإكرام. فإن قلت لازمه اجتماع معلول واحد، اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، نقول لكم هذا المحلول لا يرد. لماذا؟ لأن المعلول وهو وجوب الإكرام ماذا يقصد به؟ إن كان مقصودكم من وجوب الإكرام الحكم الشرعي يعني تشريعه، أو قل بعبارة أخرى المجعول جعله، فيكون وجوب الإكرام مجعول. يقول السيد المجعول هذا لم يبين يعني في هذا البيان، أنا أبينه ببيان ذكره هناك في مباحثي حتى تتضح الفكرة. هذا التشكيل، إذا كان مرادكم من وجوب الإكرام هو المجعول، يقول المجعول أساسا ليس علة لا للشرط ولا للعلة البديلة. المجعول وجوب الإكرام ليس كمجعول، كحكم مجعول ليس معلولا إلا لجاعله ومعتبره وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الشارع المقدس. جعل الحكم يكون معلولا لجاعله، والجاعل هو الشارع المقدس، وليس هو معلول للشرط او لتلك العلة البديلة. واضح ان الاحكام كلها معلولة للشارع كما هي، كاحكام المجعولة، كاحكام المجعولة علة وهو جعل الشارع وليس هو الشرط. فلا يقال لزم منه اجتماع الشرط والعلة البديلة على معلول. نقول هذا المعلول الواحد إذا كان المراد منه الحكم المجعول، الحكم المجعول علته الشارع وليس علته الشرط. أما إذا كان مرادكم لا، مرادكم من المجعول من الحكم الشرعي أي وجوب الإكرام هو الملاك، مرادكم هو الملاك، بمعنى أن وجوب الإكرام لا يكون موجودا إلا بملاك، لا يتحقق إلا من خلال ملاك، ملاكه هو الشر وهو المدين. يعني لا يكون هناك وجوب متحقق إلا عند المجيء، فالمجيء يكون هو ملاك الوجوب، ملاكه، لأن هكذا تشوف من العدلية أن الأحكام تابعة لملاكاتها، فلا يوجد هناك حكم إلا وأن يكون معلول لملاك، فيكون الشرط هو الملاك، ملاك وجوب الإكرام هو المجيء، لا أن المجعول كمجعول يرجع إلى الشرط، المجعول يرجع إلى داعني أن تساعدني على المدعو، لكن هذا المدعو ما هو عندكم إلا فيه، نقول هو المسيح. فيكون المعنى هو هكذا، يكون المعنى يستحيل اجتماع ملاكي وهو الشر المسيح والموت على معلول على معلول واحد. إذا كان هذا المراد نقول ليس هذا صحيح. لماذا؟ لأننا نقول عندنا ملاك، وكل ملاك بإلهه حكم. الملاك الأول هو المجيء، المجيء ملاك لوجوب الإكرام، وعندنا ملاك آخر وهو الموت، والملاك والموت ملاك لوجوب مماثل لوجوب الإكرام. فهناك حصتان من الوجوب لكل حصة ملاك، وإن كانت الحصص متماثلة فلكل منها ملاك. الشارع اعتبر وجوب الإكرام بملاك المجيء، واعتبر وجوب الإكرام بملاك آخر كالموت مثلا. فهناك ملاكان ولكل ملاك حكمه الخاص. الأحكام تتعدد بتعدد الملاكان، مو الأحكام تتعدد حتى بتعدد مغاير، لا، حتى بتعدد مماثلين. فنقول هناك حصتان لوجوب الإكرام، كل حصة لها ملاكها الخاص. فلم تجتمع علتين على معلول واحد، بل عندنا معلولا لكل معلول ملاك. المعلول الأول ملاكه المجيء، المعلول الثاني ملاكه الموت. إذن فيمكن لنا أن نختار أن تكون تلك العلة البديلة والشر كل منهما علة مستقلة بمعنى ملاك، ولكل ملاك معلول. فلم تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد. لحظة، والجواب بإمكان اختيار الافتراض الأول. ما هو الافتراض الأول؟ يعني أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص بذلكم، يعني كل من الشرط والعلة البديلة علة تامة مستقلة، ولا يلزم محدود. أنتم قلتم أن المحذور لازم اجتماع علتين على معلول، يبقى هذا المحذور غير وارد علينا. لماذا؟ وذلك باضطراب جعلين وحكمين متعددين في عالم الملاكات، وليس في عالم المدعولات، لأن المدعول ليس معلولا للشر، إنما معلول الجاعل. يعني عندما تقول ما هي علة وجوب الإكرام، ما هي علة جعل وجوب الإكرام، العلة الذي جعله هو الشارع. أما عندما تقول ما علة وجوب الإكرام بمعنى لماذا جعل وجوب الإكرام، أقول جعل لوجود ملاك. في عالم التشريع أحدهما، أي أحد الحكمين وهو وجوب الإكرام، معلول للشرط بعنوانه، يعني ملاكه فقط المجيء، والآخر وجوب إكرام العلة، يعني ملاك، لأن الملاكات دائما نسبة الأحكام نسبة العلة إلى المعلول. فالبيان المذكور إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم، ولهذا اجتماع علتين على معلول واحد شخص، لا لشخص آخر مماثل. قلنا نحن الشرط علة لوجوب الإكرام، والموت والعلة الأخرى علة لوجوب آخر مماثل للحصة الأولى. لماذا؟ لأن تعدد الملاكات يقتضي تعدد الحكم، وإن كان تعددا وتكررا مماثلا. فعندنا ملاكان ولكل ملاك معلول وحكم، فلم تجتمع علتين على معلول واحد. نعم، لكن حكم مماثل وهو وجوب الإكرام. نعم مهم الآن في مقام ليس كان في مقام الإكرام في نفس الوقت أو في نفس الوقت. المهم هناك ميلاد وهو المجيء له معلول، وهناك ميلاد آخر وهو العلة البديلة له معلول لها معلول آخر مماثل. الوجه الخامس طبعا هنا لعله مسامحة أن يعبر السيد واحد شخصي، لأن وجوب الإكرام ليس واحد شخصي، وجوب الإكرام واحد نوعي، فإذا كان واحد النوعيات هنا نقول لا استحالة في صدور الواحد النوعي عن كثير، لما قال في بحث موضوع الحكم أن القاعدة مختصة بالواحد الشخصي، المفروض هنا وجوب الحكم ليس واحد الشخصي بل هو واحد النوعي، فمسامحة التعبير هنا بالواحد الشخصي الموضوع عبر بالواحد النوعي. فإذا كان المراد الواحد النوعي نقول لا استحالة في صدور الواحد النوعي عن الكثير، إلا أن نقول أنه القاعدة غير مختصة بالواحد الشخصي كما بينا في موضوع الحكم، هناك فصلنا نحن بالتفصيل دقيق. قلنا بناء على سراية القاعدة إلى حتى الواحد النوعي، نقول لو قلنا حتى الواحد النوعي كوجوب الإكرام يستحيل صدوره عن الكثير، يعني جواب السيد هنا أنه لم تجتمع علتان على معلول نوعي واحد، إنما لكل ملاك حكم خاص مماثل. فالأمر التقريب الخامس وهو ما ذكره المحقق النائيني على الله أحقامه الشريف، وحاصله أن استفالة اللزوم والعليات تتم عن طريق ما تقدم في الوجه الرابع والثالث. استفالة اللزوم تتم عن طريق الأداء، واستفالة العلية من خلال التسريع. الكلام في استفالة الانحصار، كيف يكون الشرط علة منحصرة للجزاء؟ يقول المحقق النائيني أننا إذا قلنا إذا جاء زيد فأكرمه لا يخلو، إما أن يكون الجزاء مطلقا بالنسبة للشرط، يعني وجوب الإكرام يتحقق وجد مجيء أو لم يوجد مجيء، وهذا قطعا باطل لأنه خلاف ظاهر الجملة، ظاهر الجملة الشرطية أن المجيء أن وجوب الإكرام يتحقق عند تحقق المجيء، هذا منصوص حق. فقولكم أن الجزاء ووجوب الإكرام يتحقق يكون نسبته إلى الشرط مطلق، وجد مجيء لم يوجد مجيء يتحقق وجوب إكرام حتى وإن لم يوجد مجيء، نقول هذا خلاف ظاهر الجملة الشرطية. إذا ما هو ظاهرها؟ ظاهرها أن الجزاء يكون أن الشرط أن الجزاء يكون نسبته إلى الشرط نسبة التقييد، أي أن وجوب الإكرام مقيد بالمجيء، وجوب الإكرام مقيد بالمجيء، تقييد إذا الجزاء مقيد بالشرط، وجوب الإكرام مقيد بالمجيء. هذا التقييد فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون التقييد بنحو التقييد الأوي، وأن يكون التقييد بنحو التقييد الواوي. بعبارة أخرى هنا احتمالان، الاحتمال الأول هو أننا نقول لا بأس وجوب الإكرام مقيد بالمجيء، لكن هل المجيء علة تامة أو علة ناقصة؟ هذا احتمال. والاحتمال المثال الثاني أنه هذا أن وجوب الإكرام مقيد بالمدي، لكن هل المدي علة منحصرة أو ليست منحصرة؟ غاية ما تم إثباته أن ظاهر الجملة الشرطية أن وجوب الإكرام مقيد بالمدي، لكن هذا المدي يحتمل أن يكون بنحو العلة ناقصة أو الثاني، هذا أمر. والأمر الثاني يحتمل أن يكون علة منحصرة أو علة أو له علة بديلة أن غير منحصر. كيف نرفع هذه الشكل؟ كيف نثبت العلية التامة وكيف نثبت العلية الانحصارية؟ يقول نثبت العلية التامة بأن المتكلم لو كان يريد العلة، لو كان يريد أن الشرط بمثابة العلة الناقصة عليه أن يقيد بالواو، أن يقول إذا جاء زيد وكان يسبح الله سبحانه وتعالى فأكفي، فعليه أن يأتي أن يقيد بالواو لأن الواو تفيد العلة ناقصة. إذا جاء زيد وأكرم فأكرمه، فيكون المجيء علة ناقصة والإكرام علة مجموعهما يشكل علة تام، عليه أن يقيد بالواو، التقييد الواوي، التقييد الذي يقابله الإطلاق الواوي. وحيث لم يقيد بالواو إذا يريد ماذا؟ يريد العلة تامة وليس العلة ناقصة. إذا من خلال عدم تقييده بالواو نمثل علة ناقصة، أثبت العلة التامة. لكن هذه إذا نقول وجوب الإكرام مقيد بالشرط والشرط علة تامة، لكن علة تامة ترى تكون منحصرة ترى تكون غير منحصرة. يقول لو كان يريد العلة لو كان يريد العلة غير الانحصارية عليه أن يقيد بأو، بأن يقول إذا جاءك زيد أو أكرمك فأكرمه. وحيث أنه لم يقيد بأو إذا لا يريد العلة البديلة، وعدم إرادته للعلة البديلة ونفيها من خلال عدم ذكرها يثبت ماذا؟ الانحصار، أن الشرط علة منحصرة، أن المجيء علة منحصرة. لو كان المجيء له علة بديلة لقال إذا جاءك أو أكرمك، وحيث لم يذكره ولا يريد. والآن في بيان أنه علة تامة علة ناقصة، أنه في مقام بيان أنه علة منحصرة غير منحصرة. يعني لو كان يريد أن الوجوب والإكرام لا يتحقق إلا في ضمن حصتين عليه أن يقول و، يعني يثبت أنه علة تامة. ولو كان يريد أن هناك علة أخرى لعليه أن يقول أو، وحيث لم يقل إذا لا يريد. إذا كان إشكالكم هو الذي يكون متبين إذن يقول محقق النائي مقتضى عدم التقييد بالواو نثبت العلية التامة، ومقتضى عدم التقييد بالأو نثبت الانحصار. وهذا الخامس ويفترض فيه أيضا أن استفدنا العلية على أساس سابق ما يقال في كيفية استفادة الانحصار. أن تقييد الجزاء بالشر على لماذا تقييد الجزاء بالشر؟ لأنه الإطلاق يكون باطلا واضح، لا يقال وجوب الإكرام مطلق بالنسبة إلى المجيء، سواء وجد مجيء أم لم يوجد مجيء. لا، مقتضى ومنطوق الجملة الشرطية أن الجزاء مقيد بالشر، إذا الإطلاق مرفوض واضح رفضه. قال التقييد على نحوين، أحدهما أن يكون تقييدا بالشرط فقط. ما معنى تقييد بالشرط فقط؟ يعني على أنه علة منحصرة. والآخر أن يكون تقييدا بالشرط أو بعد له للشرط على سبيل البدل، إذا جاء زيد أو أكرمك. والنحو الثاني ذو مؤنة ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها إلى عطف العزل بأو، فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بأو أن يقول إذا جاءك أو أكرمك يعين النحو الأول، وهو أن يكون وجوب الإكرام مقيد بخصوص الشرط وأنه علة منحصرة. وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله أن هذا إطلاق في مقابل التقييد بأو، يسمى الإطلاق الأوي الذي يعني تعدد العلة، كما أن هناك إطلاقا للشرط في مقابل التقييد بالواو يسمى إطلاق واوي الذي يعين كون الشرط جزء العلة وكون المعطوف عليه بالواو الجزء الآخر. إذا جاءك زيد وأكرمك فيكون كل منهما جزء العلة. ومقتضى عدم تقييده بأو أو عدم تقييده بالواو يثبت العلية التامة الانحصارية. وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشرط طبيعي الحكم. كيف نثبت طبيعي الحكم؟ قال وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزاء، إذا جاء زيد فأكرم. مقتضى عدم تقييده وجوب الإكرام لحصة خاصة أنه يريد طبيعي الإكرام، البيان الذي تقدم في الحلقة الثانية. والتحقيق، يقول السيد إما أن تقول أن مدلول الجملة الشرطية هي التوقف أو الاستلزام كما ذكرنا في بحثي ضابط مفهوم الجملة الشرطية، ضابط المفهوم بشكل عام. إذا كان المراد هو التوقف، مدلولها التوقف أي توقف الجزاء على الشرط، هنا لا نحتاج أن نثبت الانحصار، أي بمجرد إثبات التوقف ينعقد مفهوم للجملة الشرطية. والتوقف يمكن إثباته من خلال هيئة الجملة الشرطية، فيكون التوقف مدلول وضعي تصوري، فيقال هيئة الجملة الشرطية أو أداة الجملة الشرطية موضوعة للتوقف الجزائي على الشرط. فلا نحتاج إلى أن نبحث كيف نثبت الانحصار في إطلاق الأحوالي أو من خلال الإطلاق الأوي والواوي، لا نحتاج إلى ذلك. أما إذا قلتم لا، أن مفاد الجملة الشرطية ليس التوقف الأول، استلزام بمعنى أن الشرط تحققه يستلزم وجود الجزاء، وجود المجيء يستلزم وجود وجوب الإكرام الاستلزام. هنا نحن تقولون نحتاج إلى إثبات الانحصار بحيث يكون الشرط علة منحصرة لوجوب الإكرام، وأن وجوب الإكرام مستلزم لخصوص الشرط وهو المجيء. كيف نثبت الانحصار؟ إذا قلتم نثبت الانحصار من خلال ما أفاده المحقق النائين، وهو أن المتكلم عدم تقييده بالأو أو عدم تقييده بالواو يثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء، وبالتالي يتحقق الاستلزام. يقول السيد إذا رجعنا إلى الإطلاق من مرتكزات العقلائية، إنما ينعقد الإطلاق بلحاظ إذا كان المفهوم يقتضي التقييد. إذا كان المفهوم مقيدا الإطلاق ينفي هذا التقييد. مثلا الإنسان، الإنسان يقيد بكونه عالم، فبمقتضى الإطلاق وعدم ذكر القيد نثبت الإطلاق في الإنسان. إذن الإطلاق إنما ينفي التقييد، لا أن الإطلاق ينفي المفهوم الإضافي وإن لم يكن تقييدا للإنسان. والكلام من هذا القبيل، وجود العلة البديلة لا تضيق وتقيد الشرط والمزيد. لا يقال أن المزيد مقيد بعلة بديلة، المجيء مطلق والعلة البديلة وهو الموت أو الغرق أو الهدية أو التسبيح أو ما شابه ذلك ليس مقيدة للمجيء، حتى يقال بمقتضى الإطلاق وعدم التقييد ب أو يثبت العلة الإشفارية. إنما يخص التمسك بالإطلاق لأن الإطلاق ما هو دوره؟ التقييد. ومتى ينتفي التقييد؟ إذا كان الشيء مقيدا ينتفي قيده ببركة الإطلاق. إذا كان الإنسان مقيد بالعلم فعدم ذكر القيد وهو العلم نثبته الإطلاق. هنا في الحقيقة العلة البديلة وهو الموت، وهي الموت لا تكون مقيدة للنبي، إنما هي تضاف إلى، لا أنها تقيده وتضيقه، فبالتالي لا يصح لنا التمسك بالإطلاق لأن الإطلاق دوره نفي التقييد، والمفروض أن العلة البديلة لا تقيد النبي ولا تضيقه، حتى يقال ننفي هذا التضييق وننفي هذا التقييد بما تدل إطلاق. تقول أساسا العلل البديلة لا تطير مقابلها، إنما تكون في عرضها، لأنها مضيقة لها، بمعنى المجيء واسع، وإذا افترضنا علة بديلة تضيق المجيء، هذا المعنى غير مقبول، لأن العلل البديلة لا تضيق المجيء. إذن إذا لم يكن المجيء مضيقا وإذا لم يكن المجيء مقيدا، فلماذا نلجأ إلى الإطلاق؟ دور الإطلاق نفي التقييد والتضييق، والمفروض أن المجيء لا يكون مضيقا ولا يكون مقيدا. لاحظ ماذا قال، والتحقيق إن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، يعني بلحاظ النسبة التوقفية، وأخرى بمعنى النسبة الإيجابية الإلزامية الموازية لمعنى اسمي، وهو التزام الشرطي واستتباع الشرطي للجزاء كما عرفنا سابقا في ضابط المفهوم. فعلى الأول أي بمعنى التوقف يتم إثبات المفهوم بلا حاجة إلى ما افترضه المحقق النهائي رحمه الله من إطلاق مقابل للتقييد بأو، وذلك لأن الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرق. أي فرق؟ وهو أننا من خلال المدلول الوضعي نستفيد التوقف، توقف الجزاء على هيئة الجملة الشرطية، أداة الجملة الشرطية موضوعة لتوقف الجزاء على الشرط، فلا نحتاج إلى اللجوء إلى الإطلاق، فلو كان يوجد بدون الشرط لما كان متوقفا عليه. وعلى الثاني أي الاستلزام، لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم بما سماه الميرزا بالإطلاق المقابل لأو. لما؟ لأن وجود علة أخرى كالموت أو ما شابه ذلك علة بديلة عن الشرط لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط والجزاء، فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب لينفى بالإطلاق، إنما يأتي الإطلاق فيما إذا كان الخطاب مضيقا ومقيدا. هنا يأتي الإطلاق لنفي هذا التقييد وهذا التقييد. أما إذا كان الخطاب كالمزيد ليس مضيق المزيد. قد تقول مضيق بوجود علة بديلة، نقول هذه العلة البديلة تضاف إليه لأنها تضيقه أو تقيده، فلا تلجأ إلى الإطلاق إذن، بل إفادة بل يكون العقد بأو إفادة لمطلب إضافي لأنه يقيد المزيد. وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق. ما لم يكن المطلوب السكوت عنه مؤديا عن المطلوب. نعم، المطلب أو المطلوب، ما لم يكن المطلوب السكوت، المطلب المسكوت عنه أو المطلوب السكوت عنه مؤديا إلى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الكلام. ومن الواضح أن وجود علة بديلة لا تضيق مدلول المجيء حتى نتمسك بالإطلاق. فالأولى من ذلك كله أن نقول لمسلكنا وهو مسلك التوقف، وأن نظهر عثمان كون الجملة الشرطية موضوعة للرفض بمعنى توقف والانتفاق من قبل الجزاء بالشرط، وعليه بيثبت المفهوم. نقول الجملة الشرطية تدل على توقف الجزاء على الشرط، وليس المفهوم إلا المعنى التوقف، فيثبت المفهوم بمقتضى التوقف. لأننا قلنا أن يحتاج إلى ركنين إثبات المفهوم، إلى التوقف وهنا في الجملة الشرطية، ثم التوقف بمقتضى هيئة الجملة أو أداة الجملة الشرطية. والركن الثاني هو إثبات طبيعي وجوب طبيعي الحكم، وطبيعي الحكم يثبت من خلال إجراء الإطلاق وقرينة الحكم في هيئة الجزاء، في هيئة أكرم. فإن قال نعم الإطلاق من أسي التقييد عن مدلول الكلام، هذا هو الإطلاق. وهنا لا يوجد تقييد وتضييق، يقول السيد وجود علة بديلة لا نضيق المزيد حتى ننفيها من حتى ننفي ذلك التقييد بالإطلاق، إنما وجود علة بديلة هو وجود إضافي ومطلب إضافي. ومن الواضح أنه ليست المطالب الإضافية دائما تبقى بالإطلاق. قد يكون المتكلم ساكت عن المطلب من قبل إلى نمسفة توضأ، قد يقال إذا فتوضأ معنى ذلك أنه ينفي البول وينفي غير البول وما شابه ذلك. لا، وتأكد أنه لم يكن في مقام بيان المراد من تلك الجهات حتى يقال أنه المتكلم ينفي جميع المطالب الإضافية، لا ينفي. فإن قال إذا كانت الأداة وكانت هيئة الجملة الشرطية قد وضعت لمعنى التوقف، لزم أن يكون استعمال الجملة الشرطية في موارد غير التوقف بخصوصه استعمال مجازي. فماذا تقولون مع أنه لا نرى هناك أي تجور؟ هذا الإشكال تقريبا هو الذي ذكرناه في البداية في أول الوجوب. قلنا لو كانت الأداة موضوعة للزوم وموضوعة للانحصار لازم استعمالها في موارد غير اللزوم، وموارد غير الانحصار أن يكون ذلك الاستعمال استعمالا مجازيا، وهذا خلاف. يقول السيد يمكن التوفيق أننا نقول أن الجملة الشرطية إذا استخدمت في غير معنى التوقف يكون الاستعمال وليس هناك أي تجاوز أساسي، إنما لم يثبت المفهوم بلحاظ اختلال الركن الثاني وهو عدم انتفاع طبيعيا فقط. انما الجملة الشرطية التي استفيد منها التوقف واستفيد انتفاء طبيعي الحكم ثبت لها مفهوم لتحقق كلا الركنين التوقف وانتفاء طبيعي الحكم، بينما في غيرها في غير هذه الموارد لم يثبت المفهوم لها لعدم تحقق الركن الثاني وهو انتفاء طبيعي الحكم. قال واما ما تحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار فيمكن ان يفسر بتفسيرات اخرى من قبيل ان هذه الحالات اي حالات عدم الانحصار عدم كون الشرط الا منحصرا لا تعني عدم استعمال الجمله الشرطيه في الربط المذكور، يعني لا الجمله الشرطيه استعملت استعمالا حقيقيا في موارد عدم الانحصار بل تعني عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء. ما معنى عدم إرادة المطلق من مفاد يعني عدم إرادة طبيعية فوق، لأن قلنا أن مقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة التي تجري في هيئة الجزاء هو إثبات طبيعي الحكم، بل تعني عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء. مفاد أكل ما معنى إرادة المطلق؟ عدم إرادة طبيعي الحكم. ومن الواضح أن هذا إنما يتلو من إطلاق وقرينة الحكمة ولا يعني استعمال اللفظ غير ما وضع له، يعني الجملة الشرطية في موارد غير الانحصار استعملت في معناها الحقيقي. فإن قلت إذا استعملت في معناها الحقيقي لماذا لم يثبت المفهوم؟ نقول لم يثبت المفهوم لأنه انتفى الركن الثاني. ما هو الركن الثاني؟ إثبات أن المنتفي هو طبيعي. كيف نثبت أن المنتفي هو طبيعي؟ عن طريق لماذا؟ عن طريق الإطلاق، إطلاق بهيئة الجزاء. إذا جاء زيد فأكرمه، هنا هيئة الجزاء، هيئة الجزاء له النسبة الطلبية. نقول مقتضى عدم تقييد النسبة الطلبية للغير إرادة مطلق النسبة الطلبية، فالمنتفي هنا طبيعي الحكم. أما في موارد عدم الانحصار لا يمكن التمسك بالإطلاق في مفاد هيئة الجملة في هيئة الجزاء. لماذا لا يمكن التمسك؟ لأن المنتفي هو شخص الحكم. لماذا المنتفي شخص الحكم؟ لعدم الانحصار. مثلا إذا افترضنا وجود عندنا بديلة كالمرض، إذا جاء زيد فأكرمه، نقول لا يثبت أن وجوب الإكرام ينتفي عند انتفاء المزيد. وجوب الإكرام لا ينتفي عند انتفاء المزيد. لماذا؟ لإمكان تحقق وجوب الإكرام من خلال العلة البديلة وهي المرام. إذا هنا لم ينتفي وجوب الإكرام عند انتفاء المزيد لأن الذي انتفى هو شخص الحكم وهو زال، أي المنتفي ووجوب الإكرام الحاصل عن طريق المجيء. أما وجوب الإكرام الذي قد يحصل عن طريق غير المجيء يمكن تحققه وهو الحاصل عن طريق المرض، لأن المورد والفرض الكلام أن العلة غير منحصرة. إذا يقول السيد يقول السيد رضوان الله تعالى عليه الجملة الشرطية استعملت في معناها الحقيقي وهو بمعنى التوقف، ولكن إنما لم يثبت المفهوم بلحاظ أن هيئة الجزاء لا تدل على انتفاء طبيعي حكم، إنما تدل على انتفاء شخص حكم. وإذا لا دلت على انتفاء الامر الحر تتكلم بالثاني من امثال المفهوم، فبالتالي لا يثبت المفهوم. بهذا البيان تم الكلام في التقريبات التي ذكرت لإثبات المفهوم دون الشرطية. واتضح أن السيد رضوان الله تعالى عليه يقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم بلحاظ أن المفهوم يحتاج إلى إثبات التوقف وإثبات انتفاق طبيعي الحكم، وكلاهما يتضح.